إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وقوموا بما خلقتم لأجله، فقد قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة يا عباد الله هي تشمل جميع مناحي الحياة وتشمل جميع مجالات العمر، فتوحيد الله تعالى عبادة، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة، والصلاة عبادة، وطاعة الوالدين عبادة، وصلة الأرحام عبادة، وإتيان الحلال عبادة، واجتناب الحرام عبادة. فالعبادة يا عباد الله أن يصبغ الإنسان حياته بكل ما أمر الله تعالى به حسب الاستطاعة، ويجتنب ما نهى الله تعالى عنه. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ففي هذه الآية يبين الله تعالى أن الله أمر المسلم أن يصلي لله، وأن ينسك لله، وأن يحيا لله أي على شريعة الله، وأن يموت لله بأن يموت طاهرا مسلما مؤمنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وأطيبوا الكلام، يعني قولوا الكلام الطيب، وأطيبوا الكلام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عباد الله، إذا فعل العبد ذلك فقد صبغ حياته بشريعة الله، كما قال تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. فيجب علينا يا عباد الله أن يظهر الدين علينا وفي حياتنا وفي أقوالنا وأعمالنا كما تظهر الصبغة على الجدار وعلى الثياب. أما من يقول الصح في القلب، المهم القلب تاعك يكون سليم، وأما غير ذلك فالله غفور رحيم. فهذه الفكرة دخيلة على الإسلام، دخلت من الديانات الباطلة ومن الفلسفات العاطلة. أيها المسلمون، إن طريق العبادة سهل ميسر ومبين، لكنه محفوف بالمعوقات ومحاط بالصارفين عنه والصارفات، الذين يبعدون المؤمن عن الدين ويصرفونه عن الصراط المستقيم، وفي مقدمتهم الشيطان الرجيم، ثم النفس الأمارة بالسوء، وقرناء السوء أي أصحاب السوء، وفتن الدنيا وزخرفها. فيحتاج المؤمن دائما إلى ما يثبته على الدين حتى يستمر على الطاعة إلى الممات، كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها المسلمون، إن الثبات على الدين مطلوب في كل وقت، لأن القلب يتقلب، والشهوات تخطف، والشبهات تجلب الإنسان إليها. فيحتاج المسلم إلى الثبات على الدين في كل وقت وحين، وخاصة في أزمنة الفتن فإنه يحتاج إلى الثبات أكثر، وخاصة في وقت الجهل بالدين فيحتاج المسلم إلى الثبات على الدين في زمن الفتنة بنوعيها. والفتن يا عباد الله أعاذنا الله منها الفتن نوعان: فتن الشبهات وفتن الشهوات المحرمة. ففتن الشبهات هي الأفكار الدخيلة، الأفكار التي تخالف الإسلام، فهذه الشبهات يحتاج المسلم أن يثبت أمامها وأن يبتعد عنها، خاصة إذا جاءت الشبهات ممن يدعون العلم بالدين فينشرون الأفكار العاطلة وينشرون المناهج الفاسدة. وما أكثر من يقوم بهذا، خاصة من أولئك الذين ليسوا متخصصين في الدين، يعلمون بعض المعلومات عن الدين ولكن تخصصهم مثلا في الطب أو في الفيزياء أو في الرياضيات أو في العلوم الأخرى، وعندهم بعض الحب للدين والحماس للدين، فنجدهم في القنوات وفي المواقع الإلكترونية بل حتى في بعض المساجد والجمعيات يقومون بالمحاضرات عن الإسلام ويتبعهم كثير من المسلمين مع الأسف. فالمسلم يا عباد الله يحتاج إلى الثبات أمام هؤلاء الذين ينشرون الشبهات. والنوع الثاني من الفتن الشهوات المحرمة، وما أكثرها في هذا الزمان، فإنها تأتي بكل لون وتأتي مزخرفة ومزينة ومدعومة. فعلى المسلم أن يحتاط وألا يقع في هذه الفتن. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان المسلم عليه ألا يتبع ما ليس له به علم، وعليه أن يحذر من الذين يفتون بغير علم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، رواه البخاري ومسلم. فاتقوا الله يا عباد الله واثبتوا على دين الله، واحذروا من الفتن ما ظهر منها وما بطن بنوعيها: فتن الشهوات وفتن الشبهات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن الدين هو رأس مال الإنسان، فعليه أن يحافظ عليه وأن يكون شحيحا بدينه، بمعنى أن يتمسك بدينه ولا يبذل دينه هكذا بغير علم وبغير تثبت. فعلى العبد يا عباد الله أن يحرص على دينه وأن يجتهد على الثبات على دينه، خاصة في زمن اختلاط المفاهيم كزماننا هذا. وأنا أقدم نصائح لنفسي ولإخواني، لعل الله تعالى أن يوفقنا للثبات على الدين. فمن ذلك يا عباد الله: أولاً، الإخلاص لله تعالى والتوكل على الله. قال تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فكلما كان المسلم مخلصا لله ومتوكلا على الله فإن الله تعالى يثبته على الدين. لكن هذا لا يكفي، لا بد من الدواء الثاني. الدواء الثاني الاعتصام بالقرآن والسنة، لكن بفهم سلف الأمة وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون وأتباعهم. إننا نسمع عن بعض الناس يظهرون في بعض القنوات والمواقع فيشرحون ويفسرون القرآن بطرق فيزيائية أو بطرق طبية، ولكن تلك الفهوم لم يسبقهم إليها الصحابة، لم يسبقهم إليها العلماء كالإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. فهذه المفاهيم لا تأخذوها. كثير من الناس ينبهرون إذا رأوا دكتورا في الفيزياء يفسر القرآن، بل ينكر أشياء، ينكر يأجوج ومأجوج، ينكر ظهور المسيح الدجال، فبعض الناس يصدقونه. سبحان الله، لو كان المسلم عنده هذا الميزان، أي إنسان يجيب لنا حاجة في الدين جديدة لم يقل بها أبو بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أبو هريرة ولا الصحابة ولا التابعون، لا تأخذوها. نريد أشياء جديدة في الدنيا، أهلا وسهلا، نعم. أما الدين ما كانش جديد، لا جديد في الدين. التجديد في الدين يكون بتبليغ الدين القديم بطريقة جديدة، معلش، عن طريق الميكروفون، عن طريق المواقع، عن طريق التلفزيون، الإذاعة، المجلة، معلش، لكن الدين القديم. أما واحد يجيب لنا أشياء جديدة في الدين لم يقل بها سلفنا الصالح، باطلة مردودة، ولو كان عنده 10 دكتورات، ولو كان عنده 20 شهادة، ما تقبلوها منه أبدا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من قال قولا لم يسبقه إليه أحد من الأمة فقوله باطل. وهذا القول ليس الإمام أحمد فقط، بل هو منهج أهل السنة والجماعة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن هذه قاعدة مهمة تعصمنا من الجدد، هذول يحبوا يجدوا الدين. يأتي إلى صحيح البخاري ويقول صحيح البخاري فيه أحاديث مش صحيحة، ويبدأ يتكلم. يعني الأمة الآن خاصها راهي كاملة، خلاص راهي مرتاحة، خاصها غير هذا الموضوع. جيب لنا حاجة جديدة، أنت دكتور في طب، جيب لنا حاجة جديدة باش ما نشروش الأدوية من عند الكفار. أنت فيزيائي، دير لنا طريقة باش نصنع طائرة. واش دخل روحك في صحيح البخاري ومعاوية بن أبي سفيان؟ ليش دخل روحك في هذه الأمور؟ لا، خلاص هذه الأمور تكلموا فيها علماؤنا، خلاص سلم. إذن أي إنسان يا جماعة يجيب لكم حاجة جديدة ما قالش بها الإمام مالك، ما قالش بها الإمام أحمد، ما قالش بها سفيان الثوري، ما قالش بها أبو هريرة، ما قالش بها علي بن أبي طالب، الصحابة، فهي باطلة. قد يقول قائل: هناك أشياء جديدة لم تكن على عهد الصحابة. نعم، لكن الحكم على ذلك الشيء الجديد يكون بالوسائل وبالعلوم التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن السبب الأول للثبات على الدين الإخلاص لله والتوكل على الله. ثانيا، فهم الإسلام بالفهم القديم. بعض الناس يقول: تريدون أن ترجعون للوراء. نعم، إذا ما رجعتش للوراء ما كنتش رجعي تروح فيها، لازم ترجع للوراء في ماذا؟ في الدين. أما الدنيا لا نروحوا للقدام. في الماضي كانوا يذهبون إلى العمرة على البغال والحمير والسفن، اليوم نذهب إلى العمرة بالطائرة، ما فيش مشكل، ما فيش مشكل. أما العمرة كيف نديروا العمرة؟ العمرة نديروها في مكة، ما يجيش واحد يقول نديروا العمرة في الشريعة، لا، هذا هو. إذن الدين لازم ترجع للدين القديم. وأما الوسائل التي تساعدنا على هذا الدين القديم كانت جديدة لا تخالف الشريعة، نأخذ بها. جاءني بعض الشباب قالوا: هناك شخص يأتي بتفسير للآيات، والله دبخنا، وهو في مسجد القدس، أو في مسجد القدس هذا داعية. قال: جابوا إيه أشياء. قلت لهم: من سبقه إلى هذه التفسيرات؟ قالوا لي: ماشي شرط. قلت: هذا هو الضلال المبين، هذا هو الضلال المبين. لا بد أن نفهم الدين بالفهم القديم، من لم يفعل هذا يضل عن الصراط المستقيم. ثالثا، لكي نثبت على الدين عباد الله أن نطلب العلم الشرعي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نقرأ الدين، الدين لابد أن نقرأه ونتعلمه. العلوم التي هي تجب على كل مسلم وهي ستة، وذكرتها في خطبة سابقة، ست علوم لازم كلنا نقرأها: الطبيب والفلاح والمرأة والرجل والرئيس والوزير والوالي ورئيس البلدية وسائق الطائرة. هذه ست علوم لازم كل مسلمين يتعلمونها، كلهم يجب عليهم أن يتعلموها. أما التخصص في الشريعة، واحد يتخصص يقرأ غير الشريعة فقط، هذا مطلوب من بعض الأفراد من المسلمين. فكلما طلب المسلم العلم بالدين الشرعي كان بعيدا عن الفتن بإذن الله تعالى. رابعا، التسليم لفهم العلماء الكبار الموافقين لمنهج أهل السنة والجماعة، خاصة عند اختلاط الأمور. كي تتخلط الأمور ما تأخذش التحليلات من الصحفيين، ما تأخذش، خذ من العلماء الكبار الذين شهدت لهم الأمة بالرزانة، ما يتبدلوش، ما تأخذوش من هذا الدعاة الصغار ولو كان كبير في العمر لكن داعية. كل ما تجي فتنة يخلط، وكي يخلطها بعد يقولك كنا اجتهدنا، كما كالدعاة الذين خلطوا في ما يسمى بالرابع العربي وأنا أسميه الصقيع العربي، خلطوها ومن بعد خلاص سكتوا، ضربوها بسكتة ويروحوا يتجولون ويأكلون ويشربون. هؤلاء لا نأخذ منهم، نأخذ من العلماء الكبار الرزان الذين جربت عليهم الأمة أنهم لا تزلزلهم الأحداث ولا يتغيرون على حسب الحوادث ولا يمشون على ما يطلبه المستمعون. كاين بعض الدعاة يمشي ما يطلبه المستمعون، لا، العالم الرباني هو اللي يسير الناس، هو الذي يعطي الفتاوى الرزينة. خامسا، المحافظة على العبادة والإكثار منها خاصة في زمن اختلاط الأمور. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. كي الناس يتخلطوا قاع يتكلموا، أنت تنشغل بالعبادة يعطيك ربي أجر كأنك هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا، التحلي بالأخلاق الحسنة خاصة كف اللسان، فإن الأخلاق الحسنة لها درجة عظيمة في ديننا. سابعا، يا عباد الله، علينا أن نفعل الأشياء التي تؤدي إلى الثبات في الدين، وهي الرفقة الصالحة، نمشي مع الناس طيبين، نمشي مع الناس الصالحين خاصة الشباب، حذاري من الرفقة السيئة. ثامنا، معرفة سبيل المجرمين لكي نجتنبها. نقرأ في القرآن الكريم ماذا قال الله تعالى عن الكافرين وكيف كانوا يفعلون، فنجتنب أفعالهم. تاسعا، الدعاء بالثبات. فقد علمنا الله تعالى أن نقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من دعاء: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. عاشرا، الانشغال بالحلال الطيب. الإنسان لما يتعب من العبادة، يتعب من قراءة القرآن، يتعب من الجد، يروح شوية يروح على نفسه، لكن بالحلال وليس بالحرام، وليس بالحرام والمحرمات. هذه عشر أدوية يا عباد الله، عشر أدوية علينا أن نلتزمها حتى إن شاء الله نثبت على دين الله. أولا، التوكل على الله والإخلاص لله. ثانيا، الاعتصام بالكتاب والسنة لكن بفهم القدامى، فهم القديم، ما تفهمش الدين بالفهم تاع هادو الجدد هادو اللي راهم يجيبوا لنا أشياء لم يقل بها القدامى. ثالثا، للثبات على الدين طلب العلم الشرعي، نقراو الدين تاعنا. رابعا، التسليم لفهم علمائنا الكبار خاصة في الزمن الفتنة واختلاط الأمور، ونجتنب التحليلات من هنا وهناك. خامسا الإكثار من العبادة فإنها تثبت القلب. سادسا التحلي بالأخلاق الحسنة والابتعاد عن سفاسف الأمور. سابعا الرفقة الصالحة. ثامنا معرفة سبيل المجرمين حتى نجتنبها. تاسعا الدعاء بالثبات. عاشرا الانشغال بالحلال حتى لا يسقط الإنسان في الحرام. هكذا يا عباد الله نثبت بإذن الله على دين الله بتوفيق الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضى المسلمين واقض حوائج المسلمين واقض الديون عن المسلمين. اللهم أنزل الرخاء والأمن والاطمئنان على بلادنا وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بسوء فاصرفه عنا يا رب العالمين وأشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم انقل الفتن والحروب إلى الكفار والمنافقين الذين يريدون زرع ذلك في بلاد المسلمين، ومن لم يكن كذلك فاهده إلى الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اجعل ما سقيت لنا عونا على طاعتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.